الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وصلنا في تعليقنا وشرح شيخنا على الأربعين النووية عند الحديث الثالث، عند الحديث الثلاثين، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في الحديث الثلاث عن أبي ثعلبة الخشني بن جلاش رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء حرمة لكم رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال الشارح حفظه الله: الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر ابن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه. قال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال البزار إسناده صالح. يعني الخلاصة أن هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية منقطع، لكن المحدثين قد يصححون الحديث لشواهد، إما من حيث السند في المتابعات، وإما من حيث المتن. فذكر شيخنا أن هذا الحديث الذي حسنه النووي له ما يشهد، كما ذكر ذلك ابن رجب، فإن معانيها تدل عليها أحاديث أخر، ولذلك يحسن العلماء مثل هذه الأحاديث لا من جهة الإسناد، وإنما من جهة الشواهد التي تشهد لهذه المعاني. نعم. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. يجمع أحكام الدين كلها. ليش؟ ماشي، كلها أحكام الدين كلها. أحكام الدين كلها. قال أبو بكر السمعاني ابن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده الأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. يعني مدار الأحكام على هذا الحديث. والدين كما تعلمون إما علم وإما عمل، فالأشياء العلمية والأشياء العملية، مدار الأشياء العملية على هذه الأمور الأربعة: فرائض وهي الواجبات، وحدود وهي الأشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى فواصلة بين الحلال والحرام، ولذلك يقول جمع من أهل العلم المكروه حد بين المباح وبين الحرام، والمندوب حد بين ترك الفرض وبين الفرض. ولذلك ينبغي الحرص على فعل المندوبات والحرص على ترك المكروهات. إذن تأملوا معي أن هذا الحديث جمع الأحكام الشرعية كلها، لأن الأحكام الشرعية إما فرض وإما حرام وحرم أشياء فلا تنتهي كون، وإما حدود بين الفرائض وبين المحرمات فواصل، وسكت عن أشياء وهي المباحات. وفي خلاف بين الأصوليين، هل المسكوت عنه مباح بسكوت الشارع، أو أن المسكوت عنه مباح على الأصل في قوله تبارك وتعالى: جعل لكم ما في الأرض جميعا من، خلق لكم ما في الأرض جميعا من. على كل حال فالخلاف لفظي، سواء قلنا إن المباح مباح لكون الشارع سكت عنه فهذا أمر سائغ، أو قلنا إنه مباح على الأصل فإنه أمر سائغ. ولكن هذا فيه بيان أن سكوت الشارع عن أشياء ليس معناها الحكم على الشيء، وسيأتي تفصيل المسكوت عنه إن شاء الله. نعم. قال الشارع حفظه الله: قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشباه وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في أفعالها. الفرائض يا إخوة ما فيها جدال، لا يجوز للإنسان أن يترك الفرض. ترك الفرض هذا شيء، انتبهوا هناك أمران، ترك الفرض هذا شيء، وتضييع الفرض هذا أخف منه، لكن كلاهما مذموم. وهنا قال: فلا تضيعوها، وفرق بين لا تضيعوها وبين لا تتركوه، لأن لا يتصور من العبد أن يترك أمر سيده، لكن قد يتصور من العبد أنه لا يؤدي الفرض من سيده كما يريد. ولذلك ليس لعبد أن يوقع الإخلال في الأمر فضلا عن تركه. لو تلاحظون حتى في الصلاة ما قال فويل للذين يتركون الصلاة، إنما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف، ما قال تركوا الصلاة، قال أضاعوا الصلاة. إذن في الأمور الفرض، انتبهوا، في أمور الفرض هناك أمران، أحدهما الترك، والترك ترك الأعمال. قال فيه عبد الله بن شقيق رحمه الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن معنى هذا الكلام أن ترك الشيء كبيرة من كبائر الذنوب، ترك الفرض كبيرة من كبائر الذنوب في حد ذاته، بغض النظر عن كونه يترتب عليه شيء آخر. وأما ترك الصلاة فكفرا، أما تضييع الفرض فهذه أيضا كبيرة، فالذي ترك الفرض وقع في الضياع ووقع في الترك، حصل عنده أمران، والذي وقع في الضياع دون الترك حصل عنده إخلال واحد. فالذي يصلي مثلا المغرب بعدما يدخل وقت العشاء بدون عذر هذا ضيع الصلاة، ولكن لا يقال ترك الصلاة. ذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض فرائض، وفرض الفرض هو الشيء اللازم في اللغة. ولذلك يقول الفقهاء رحمه: هذا فرض يعني لازم، فرض فرائض فلا تضيعوها. وضياع الفرائض يكون بأحد ثلاثة أشياء أو بها معا: إما بتغييرها زمانا مثل الصلوات تؤدى في غير أوقاتها، وإما بتغييرها مكانا تؤدى العبادة في غير المكان المشروع، مثل إنسان أمر بأن يذبح فإذا به يذبح في مكان غير مشروع مثلا. أمر الإنسان يتعبد لله عز وجل فيتعبد في مكان غير مشروع، هذا مضيع للفرض. الصورة الثالثة للتضييع أن يضيعها بحيث لا يأتي بها على الصفة التي شرعها الشارع، فتأملوا، إما يضيع الفرض زمانا أو مكانا أو وصفا. هذا إذا قلنا أنه أتى بالفرض. نعم. قال حفظه الله: قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع حدودا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر الحرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. هنا الحدود، تأملوا معي أنه جاء بين شيئين، جاء بين الفرض الذي هو الواجب، وجاء بين المحرم الذي هو المنهي، ولا لا؟ فإذا قلنا أن المراد بالحدود الأمور المفترضة الواجبة، فكأنه تكرار، وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكرار محض. وإذا قلنا أن المراد بالحدود المحرمات، لأن مثلا الحدود الجنايات هذه حدود حدها الشارع، لكن إذا فسرنا الحدود بالمحرمات صار تفسيرا بما بعده، فيكون فضلة في الكلام، والأصل أنه لا فضلة في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أحسن تفسير لقوله وحد حدودا فلا تعتدوها أنه بين لكم الأشياء، فلا تسموا الفرض بغير اسمها ولا المحرم بغير اسمها. إذا المقصود وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني ما دام هذا شيء اسمه مستحب ما تخليه واجب، ما دام انه واجب ما تتعداه، تخليه ايش؟ ركن من اركان الاسلام مثلا، وهو ليس بركن. اذا كان مكروه ما تخليه محرم، هذا المقصود. اذا حد حدودا يعني وضع علامات امارات انه هذا فرض، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا حكمه كذا، وهذا حكم، يعني وضع مراسيم لهذه الأشياء، مثل ما نسميه احنا في اصطلاحنا المعاصر قانون. فالشرع وضع ضوابط لهذه الأشياء، فلا يجوز للإنسان، يمكن الإنسان يقول يا أخي أنا ما أضيع الفرائض، هذا صحيح، لكن مجاوزتك الحدود الشرعية هو ضياع للشرع من الناحية العلمية. فإذا تركت الأمر الواجب الذي حده الشارع، الشارع حد بأن الشارع يقطع يده، فيأتي هذا الإنسان يغير هذا الحد، ها اعتدى ولا ما اعتدى؟ اعتدى. حد الشارع بأن الإنسان إذا أقرض مالا يأخذ قرضه، فأراد الربا، نعم نقول جاوز الحد وارتكب المحرم. فيتصور أن يكون الإنسان يفعل الشيئين معا، يضيع الفرض ويتعدى الحد، يرتكب المحرم ويتعدى الحد، يتصور هذا. نعم. قال حفظه الله: قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لأن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، فليتعينوا عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أصل الحرام أيها الإخوة، من تعلمون الحرام من الحرمة، والحرمة هو الشيء الممنوع، حرم كذا يعني منع، ومنه المسجد الحرام ممنوع أن يحصل فيه إخلال بالأمن، ممنوع أن يدخل فيه الكافر، والمدينة حرام، حرام يعني محظور الصيد فيه، محظور كذا وكذا لأنه بلد حرام، فهذا معنى الحرام في اصطلاح الشرع. هنا قال صلى الله عليه وسلم وحرم أشياء، حرم ربنا تبارك وتعالى أشياء فلا تنتهكوها. لو تلاحظون أنه في جميع الأوامر الشرعية والنوامر والنواهي المقدم فيه الفرض ثم النهي، لا من حيث أيهما أعظم، هل فعل المأمور أو ترك المحظور، لا من هذه الحيثية. إذن لماذا يقدم المحظور؟ يعني هنا قدم الفرض ثم ذكر الحد ثم ذكر المحرم، لماذا يؤخر المحظور والمحرم دائما؟ لأنه الأقل. هذا شيء. والشيء الثاني أنه لا يتصور لمن لا يمتثل الأمر أن يمتثل النهي، هذا وجه آخر. فإذا وجدت إنسانا محافظا على الفرائض وغير مضيع لها فإنه يرجى له أنه محافظ على ترك المحرمات، ولا عكس، ولا عكس. فلا تجد إنسان مرتكب محافظ على ترك المحرمات يترك الفرائض، هذا لا يتصور. نعم. قال حفظه الله قوله وسكت عن الشاء حرمة لكم غير رحمة رحمة أنت شيك على الحرم رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها بالكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أكثره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل، وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع والتكلف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرقها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن رجب وأما السكوت عنه فهو ما وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحريم ولا إجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هناك حديث أبي ثعلبة وغيره. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، من فوائد هذا الحديث نسبة السكوت إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز من الناحية العقلية أن يقال سكت الشيء إلا إذا كان متكلما في الأصل، وهذا دليل على أن ربنا تبارك وتعالى متكلم، والسكوت لا ينافي الكلام. ما الذي ينافي الكلام يا شباب؟ الخرس. نعم، الخرس والبكم هو الذي ينافي الكلام. فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء مع من شاء، هذا شيء. المسألة الأخرى وسكت عن أشياء رحمة بكم، تأملوا معي الآن ربط المسكوت عنه بالرحمة، هل هذا عام لكل مسكوت عنه كما سيأتي ذكر المسكوتات أو أنه خاص؟ الجواب أنه عام لكل المسكوتات، فكل ما سكت عنه الشارع فإنما ذاك رحمة بنا. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن قلة التكليف دليل على الرحمة، وهذا مشاهد حتى في العقل، فإن الإنسان الذي يأمر عبده بأوامر كثيرة ليس مثل الإنسان الذي يأمر عبده بأوامر قليلة، فقد يأمر الإنسان عبده بأوامر قليلة يسيرة فيكون رحما إياه، والآخر يأمره بأوامر قليلة عسيرة أو بأوامر كثيرة وإن لم تكن يسيرة، فيكون ذلك فيه نوع مشقة على العبد. وربنا تبارك وتعالى أرحم الراحمين، رحم هذه الأمة بالذات، فرحمته سبحانه وتعالى شملتنا من جهة أنه سبحانه وتعالى سكت لنا عن أشياء، كل ذلك من جهة الرحمة، رحمة بهذه الأمة وهي تسمى الأمة المرحومة ونبيها نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. فتأملوا معي أن الأوامر التي أمرنا الشارع بها أمرنا بها وهي يسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أمرنا وهي يسيرة، والأجور المترتب عليها الأجور المترتبة عليها كثيرة، هذه من جهة الرحمة أيضا. والمنهيات المنهيات معدودة وهي لصالحنا، ففيه مصلحتنا في ديننا ودنيانا في أبداننا وأرواحنا وأنفسنا، فهي رحمة، ورتب على ذلك الأجر فذلك دليل آخر على الرحمة، ولا لا؟ إذن الله سبحانه وتعالى شرع لنا العبادات وإن كانت أوامر لكنها متضمنة الرحمة، شرع لنا المنهيات والمحرمات وهي متضمنة الرحمة، وسكت عن أشياء متضمنة الرحمة. وما هو المسكوت عن؟ المسكوت عن أيها الإخوة لابد أن ننتبه أن المسكوت عن قسمة، مسكوت عنه في الشرع في الأمور الدينية، يعني مثلا لو قال لنا قائل هل الله عز وجل شرع لنا صلاة سادسة أو لا، قلنا لا، هذا مسكوت عنه. فما سكت عنه الشارع في العبادات فإن تركه متعين، فإن تركه إيش؟ متعين، وفعله بدعة، لا يجوز للإنسان أن يستدرك في العبادات على الشارع، لأن العبادات سبيلها إيش؟ لماذا شرعها الله؟ لنتقرب إلى الله، فإذ لم يبين رسوله ما نتقرب إلى الله وجاء غيره وأراد أن يبين فهو استدراك على الرسول، استدراك على الشارع، وهذا غير ممكن. فلذلك نقول المسكوت عنه في العبادات فهو مما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قد يجي إنسان يقول لك الرسول ما حرم ما نهانا، نقول يكفي أنه لم يأمرنا، انتبهتم الآن؟ في العبادات يكفي في الاستدلال، نقول أين شرع رسول الله؟ فالمسكوت عنه في العبادات فيما سبيله القرب المسكوت عنه يجب تركه. يجي إنسان يقول له أن الله عز وجل شرع لنا أن نحج عن الميت، فما الذي يمنعنا أن نصلي عن الميت؟ نقول الذي يمنعنا عدم الورود، واضح؟ ما الذي يمنعنا؟ عدم الورود، هذا شيء مهم. فالمسكوت عنه هنا حكم وهو وجوب الترك. أما إذا سكت الشارع عن شيء، انتبهوا لهذه المسألة، من عادات الناس، سكت الشارع عن شيء من أمور الدنيا، فهذا ينبغي التنبه له، ينظر إلى أصله ما حكمه، فإن كان أصله الإباحة فهو مباح، ما لم يدخل تحت محظور عام. يعني مثلا إنسان يذهب إلى بعض البلدان في القطب الجنوبي فيقولون له ما حكم هذه الدابة، محرمة ولا مباحة؟ عنده أصل وهو الأصل في الأشياء الإباحة، وعنده قواعد عامة في المأكولات، فينظر إن كان يصيد بنابه أو بمخلبه فيدخله تحت المنهيات. إن كان لا يصل لا بنابه ولا بمخلبه فيدخله تحت المباحات، ما إلا إذا كان بحريا، إذا كان بحريا فهو من المباحات مطلقا، سواء كان يصيد بالمخلب أو لا يصيد، يصيد بالناب أو لا يصيد، ما دام بحري خلاص. فإذا المسكوت عن الأصل فيه أنه مباح، لكن أيضا ننتبه إلى المسكوت عنه في المباحات في الأمور الدنيوية، أن ننظر إلى هذا المسكوت عنه، هل وجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا شيء مهم. هل وجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هل كانت القدرة على إيجاد هذا الفعل موجودة عند المكلفين أو لا؟ فإن كانت القدرة موجودة والداعي موجود ومع ذلك لم يفعلوه، فليس لنا أن نفعله حتى لو كان من المباحات. فهذه مسألة نحتاج إلى أكثر بتفصيل أكثر، وإنما أردت الإشارة إلى هذا، ويمكن أن ترجع إلى المطولات. نعم. قال الشارح حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أن من شريعة الله وهو فرض لازم يجب فعله وعدم إطاعته. الثاني أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. الثالث أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. الرابع أن ما لم يأت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 31 عن ابي عباس السائلي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه. قال الشارح حفظه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، فقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. لا، هل الذي سأل هو سهل بن سعد أو غيره؟ هذا لا يهم، المهم أنه رجل. وهنا فائدة أن بعض الصحابة ربما يقولون جاء رجل ويقصد نفسه، لكن لا يريد أن يزكي نفسه فيقول جاء رجل، وهذا جائز. حتى من شيوخ مشايخنا كالسعدي رحمه الله كان إذا أتته الفائدة ويقول: وقال بعض الناس، هو يقصد نفسه وهذا سائغ. وفي الصحابة المكنون بأبي العباس هم اثنان: أبو العباس سهل بن سعد الساعدي، وأبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. أبو العباس الشيخ أو ابن عباس؟ عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقله الحافظ ابن رجب في شرحه جامع العلوم الحكم عن أبي سليمان الداراني فقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في هذا ليس بصحيح، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلقون الناس ويعلمونهم. نعم. قال: ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال وهذا بعض الزهد. نعم. ومنهم من قال في ترك الشبع. الشبع أحسن الله إليك، وهذا يؤدي إلى الزهد وليس هو الزهد. ترك الشبع أن تقوم من الصحن وأنت تريد الأكل، هذا نتيجة إلى التعبد وليس هو الزهد نفسه. نعم. ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضهم بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل وهذا الذي قاله ابو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد واقسامه وانواعه. الله، كلام يعني جامع مانع. الزهد ترك ما يشغلك عن الله. فاذا كان الذي يشغلك عن الله عز وجل، يعني نضرب مثال امثله يسيره جدا في نظرنا، يشغلك عن ادراك تكبيره الاحرام تزيين غترتك، فالزهد لا ترتبه، صعبه شويه، هذا هو هذا الزهد. الزهد ترك كل ما يشغل عن الله عز وجل. طيب قد يقول قائل الزوجه والاولاد يشغلون عن ذكر الله عز وجل، فهل نزلت فيهم؟ نقول لا، لا تزهد فيهم، لأن هذا من سنة الأنبياء، وتربية الأولاد أمر متحتل، ولا يمكن للإنسان سليم الفطرة أن يستغني عن الزواج إلا إذا كان عنده عذر. فلذلك نقول إذا كانت الزوجة والأولاد يشغلونك عن ذكر الله عز وجل، فيجب عليك وجوبا أن تضع لهم حدا، تضع لهم حد معين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يكون في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا ذكروا عندك أحد بغيبة أو نميمة توقفهم عند حده، تمنعهم. إذن الزهد هو ترك ما يشغل عن الله عز وجل. والجوال يشغل الله، إذا يشغل اترك، يشغل عن الله. كم من الناس، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، كم من الناس ينشغل بالجوال، أحدهم يحدثني يقول إنه يأتيه في اليوم 300 رسالة. قلت وأنت تقرأها كلها؟ قال لو ما أقرأها أفتحها. قلت كم تحتاج؟ قال ساعة. قلت وراك ساعة ما تقرأ القرآن؟ شيء غريب يا أخي، هذا خلاف الزهد لا شك. وقال شيخ الإسلام أبو العباس، هم كنيته أبو العباس بعد، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، كلمة جميلة في الزهد، قال الزهد استعمال الموجود في الوصول، يعني هذا مو لفظ كلامه لكن معنى كلامه، استعمال الموجود في الوصول للمطلوب وعدم الانشغال بالمفقود. اللي عندك تستعمله لتصل إلى الله عز وجل، اللي ما عندك ما تشغل بالك فيه. هذه حقيقة الزهد. إذا كانت السيارة والبيت وهذه الأمور تشغلك عن الله عز وجل، إنسان يقول لك مثلا يفوت وردة، يفوت الصلوات، يفوت أمور، ليش؟ قال والله بنيان. هذه مو حج، سلم البنيان لشخص، لو تدفع من دنانيري من جيبك، المهم لا يشغلك عن طاعة الله، هذا هو الواجب. نعم، على كل حال كلامنا في الزهد كلام، ولكن نحن بحاجة إلى فعال. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الزهد في الدنيا. والله يا إخوان إن الطمع في الدنيا من المصائب العظيمة التي أشغلت الناس عن ربهم جل وعلا، وهم كلهم مستيقنون أنهم ليسوا مخلدين فيها ولا باقين فيها، ويرون أمام أعينهم الواحد تلو الآخر يموت، ومع ذلك يتراكضون عليها تراكض الحمير إلى العلف إلى التبن، والدنيا والله أهون من التبن. الله المستعان. نعم. قال حفظه الله: وقوله ليست فيما عند الناس يحبك الناس، الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأبلغوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم بشرهم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. يعني الصحابة رضوان الله عليهم حريصون على أن يحصل لهم محبة الله ومحبة الناس، وعلامة محبة الناس الصالحين، محبة الصالحين لك دليل على محبة الله لك، هذا شيء مهم. وإذا أحبك الله أحبك الصالحين، فالقضية عكسية طردية، لكن العبرة بمن يا شيخ نايف؟ بالصالحين، مو بأي واحد. واحد يجي يقول يا أخي أنا يحبني الملايين، هذا مو دليل يا أخي. ملايين من الفساق يحبونك ما يضرون، هذا اللاعبين واللاهين والفنانين والعفنين يحبونهم الملايين من الناس، هل هذه عبرة؟ أليس بها. العبرة بمن؟ العبرة بمن جعلهم الله أهلا للشهادة، فشهادتهم هي الشهادة التي تفتخر بها، كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك كان عمر إذا شهد أهل الصلاح عنده برجل ميت يشهد له بالجنة أهل الصلاح. قال حفظه الله: الثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل. الثالث أن الخير للعبد في محبة الله، في محبة الله إياه. الله تبارك وتعالى يحب العبد، ومن أظهر علامات حبه للعبد أن يكون قلب العبد معلقا به جل وعلا. الرابع أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. الخامس أن زهد، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقولون في كتب الأقدمين أن إبليس روي معفر الوجه كئيبا، فرأى امرأة عجوزة شمطاء فقالت له: ما لك يا إبليس؟ قال: إن ابن آدم أهلكوني، كلما أغويتهم تابوا إلى الله فتاب عليهم. فقالت: لا عليك، لأجعلنهم يغترون حتى ينسون التوبة والموت. قال: ومن أنت؟ قالت: أنا الدنيا. لذلك تعوذوا بالله من الغفلة، تعوذوا بالله من الغرور بالدنيا. اجعل الموت أمامكم، ما تدري أنك إذا أصبحت هل تنتظر المساء، وإذا أمسيت هل تنتظر الصباح، من يدري يا أخوان؟ الله المستعان. لكن الغرور، أعاذنا الله وإياكم من الاغترار بالدنيا. نعم. قال الخامس أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. الله أكبر، الله أكبر. والله هذا شيء جربه من قبلنا، يجدون أن من أعظم أسباب محبة الناس لك أن تزهد فيما عندهم. إذا زهدت فيما عندهم أحبوك، كلما سألتهم أو طمعت في ما عندهم مجوك. ولهذا كن دائما، حاول أن تكون دائما ممن يزهد في أيدي الناس، لا تنظر إلى متاعه ولا إلى ما ماله، وإنما انظر إلى ما أعددته لنفسك في آخرتك. نعم. قال الحديث السابق يا أخوة حديث عظيم، فيه أصلان عظيمان. ما هما هذان الأصلان؟ أصل في التعامل مع الله، وأصل في التعامل مع الخلق. التعامل مع الله جل وعلا لا يكون يا إخوان إلا بأن تكون راغبا فيما عنده، راغبا في لقائه، زاهدا في الدنيا، بل ربما تمنيت أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي عليه أن، وكما ذكرت والله يا إخوان الحديث في الزهد لا ينفع، وإنما نحن بحاجة إلى فعال، بحاجة إلى أعمال. الله المستعان. نعم. قال الحمد رحمه الله: الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال شارح رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. كلمة المعنى الأفضل أنك تنكرها بمعنى واحد. فمنهم من قال هي بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم. ما المشهور أن بينهما فرقا، وهذه قاعدة في لطالب العلم، أنه إذا كان هناك فرق بين الكلمتين من ناحية المبنى أو من ناحية النطق، فإنه لا بد أن يكون شيئا من الفرق في المعنى ولو يزيد. يعني ما يصير لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى، ما يصير، لازم في فرق ولو يسير. لكن لو قال لا ضرر لا ضرر، نعم هذا ممكن تقول من باب التوكيد، لكن هذه فائدة. الذين يقولون لا فرق، يعني هذا قصور، لأن صيغة لا ضرر غير صيغة لا ضرار. نعم. قال: ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشر وإدخال الضرر بغير حق كذلك. فقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا ينتفع له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح، وهو وجيه: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر أي لا تعمل عملا تضر نفسك، ولا ضرار لا تعمل عملا تضر غيرك. فمعنى هذا الكلام أن الشريعة جاءت بالعدل، فلا تفعل فعلا تضر نفسك ولا تفعل فعلا تضر غيرك، المطلوب العدل. نعم. قال: وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضر، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين. والذي يظهر الله أعلم أن إذا قلنا لا ضرر اسم كما قال ابن رجب، ولا ضرار فعل، فما دام الحديث عام ما أدري لماذا، يعني ما هو السبب في كون الفقهاء أو شراح الحديث التفتوا إلى فعل العبد؟ هل الحديث له سبب ورود جعلهم يفعلون ذلك؟ هذا شيء آخر. لكن إذا قطعنا الحديث عن سبب وروده، يعني عن سباقه وعن لحاقه، وأخذناه كلفظ عام لا ضرر ولا ضرار، فإذا قلنا لا ضرر معناها الاسم نفي الضرر، أي لا ضرر، لماذا لا نقول لا ضرر في الشر، أي لا يوجد ضرر في الشر، امتثاله خير كله. ولا ضرار الفعل، لا ينبغي أن يوجد هذا الفعل ممن التزم بالشرع، فهذا يمكن. على كل حال فالحديث أيها الإخوة عام، لفظ عام، ما يذكره العلماء والفقهاء إنما هو من بعض مفردات الدلالات التي تدخل تحت عموم اللفظ العام، لا ضرر مطلقا ولا ضرار مطلقا. فأي شيء كان ضررا من الأسماء فهو منفي في الشرع، وأي شيء من الأفعال كان ضرارا أو إضرارا فهو منفي في الشرع. نعم. قال أحدهما: ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى: من بعد الوصية يوصى بها أو دين غير مضار. غير مضار، هذا يدخل تحت ايش؟ تحت لا ضرر ولا تحت لا ضرار؟ لا ضرار، أحسنت، يعني فعل العبد. نعم. إلى أن قال: والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي مسألة إذا الإنسان يعني أراد أن ينتفع بملك نفسه فتضرر غيره، هنا لا ينبغي الإنسان أن يفعل في ملك نفسه ما يكون سببا في ضرر غيره، لكن إذا كان هذا الضرر فيه مشقة، مثل إنسان يقول لجاره أنا أريد أن أرفع جدار بيتي، فيتضرر جاره برفع الجدار في منع الهواء مثلا أو الشمس عن بيته، فلا ينبغي له ذلك إلا أن يستأذن منه. فالحديث عام كما ذكرت في نفي كل ضرر وكل ضرار. نعم. قال حفظه الله: ما يستفاد من الحديث بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. الثاني أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. نعم، ألا يضر غيره ولا يضاره، يعني لا يضر غيره بفعل نفسه ولا يضاره بفعل غيره. أحيانا يمكن الإنسان يقول أنا ما أدخلت عليه الضرر، أنا كلمت فلان هو اللي سوى هذا الفعل دخل عليه الضرر، هذا الممنوع. فهمنا هذه؟ على كل حال الحديث هذا يا الإخوة قاعدة كما قال شيخنا، قاعدة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار في جميع أمور الشرع، هذا ضابط. حتى في العبادات إذا كانت الصلاة وهي الصلاة يدخل عليك الضرر فلا تستطيع القيام فتجلس، والوضوء يدخل عليك الضرر في بدنك تتيمم، وهكذا إذا كان هذا في العبادات فما بالكم بغيرها؟ لا ضرر ولا ضرار. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قال شارح رحمه الله: حديث ابن عباس هذا اخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، يعني هذه اللفظة ليست موجودة في الصحيحين، البينة على المدعي هذه غير موجودة في الصحيحين، لكن موجود في الصحيحين بألفاظ متقاربة: اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. ها نعم. قال: لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث ابن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. إذن معنى هذا الكلام أن هذا الحديث وإن لم يثبت هذا اللفظ في الصحيحين فإن معناه ثابت في الصحيحين، لأن في قول النبي بينتك أو يمينه هو مثل قوله في غير الصحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن ذاك يخاطب الفرد وهنا قاعدة كلية مضطردة من قواعد القضاء والتعامل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم موضع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن ألا يحكم لأحد بدعوة، ألا يحكم لأحد بدعوة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودماءهم ودمائهم. وهنا أيها الإخوة ينبغي للقضاة على وجه الخصوص ومن يعملون في الأعمال التحقيق ومن يعملون في ما يسمى بالنائب العام وغيره، أهم ما عليهم في القضايا معرفة المدعي والمدعى عليه، فأول خطوات الحكم الفرق بين المدعي والمدعى عليه. ليس الأمر كما يفهمه بعض المحققين اليوم أن اللي يسبق هو مدعي والذي لا يشتكي هو المدعى عليه، هذا غلط، هذا غلط أيها الإخوة. الواجب أن ننظر في القضية ككل، فنعرف من المدعي من المدعى عليه. ربما يكون المدعي هو المدعى عليه في الأصل، لكن المدعى عليه ما جاء ليشتكي، رجاء أن يعفو، رجاء أن يسامح، رجاء أن يراجع نفسه، ولا لا؟ هذا يحصل، لا يصير مثل ما قال ذاك في المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فيصير هو المدعي عند القضاء. لا، ما يجوز هذا. نعم. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس بذلك، وهو قرب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها، فإذا أتى البينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف بلئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وألزم بما ادعاه عليه خصمه. فقال النووي: أذكر يوم كنا في الكلية في عام 16 و400 من الهجرة، أو 17 و400 بعد الألف، فكان شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله السديس كان يقول لنا، هو يدرس القضاء، يقول: لو جاءكم اثنان كل واحد منهما يمسك بطرف الرداء، من المدعي من المدعى عليه؟ هذا سؤال مهم، من المدعي ومن المدعي؟ في صور كثيرة يصعب الفصل فيه بين المدعي والمدعى عليه. نعم. قال النووي في شرح 40: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، وينبغي حفظ هذه المسائل للقضاة والمحققين. الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن هناك صور معينة محفوظة في الفقه يقبل قول المدعي ولو لم يكن معه بينة، ويصار في القضية وينظر فيها، وإلا الأصل لا. يعني مثلا لو جاء إنسان عند المغفر قال فلان شتم عليه، لازم يقول للمحقق عشان أنا أكتب القضية شنو الدليل، لازم تجيب البينة أن شتمك، ما يصير أكتب قضية وخليه متهم بدون بينة. لكن لو كان هذا الرجل مثلا، لو كان هذا الرجل والآخر عليهم قضية موجودة في المغفر، قضية مثبتة من أول، بعدين أخلي سبيل أحدهما أو كليهما، أخلي سبيلهما فبضمان أو بكفالة، فجاء أحدهم وقال إن فلان مثلا سبني، ولو لم يكن عنده بينة ينبغي أن يطلب المدعى عليه. ففي صور معينة مستثنى. نعم. قال: منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاء. منها إيش؟ قول إيش؟ منها؟ منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف. نعم. قال: ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة. شنو يعني دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف؟ هذا والله سؤال مهم. لا، مو بالثانية، يعني الرجل يقول: أنا أخذ من ابني مال، ليش تأخذ؟ قال: الله أنا محتاج أني أتزوج، الثانية والثالثة أيا كان، حتى أعف نفسي، فهنا ما يحتاج إلى بينة. نعم. لماذا لا يحتاج؟ لأن الأصل معه قرين، وهي أنت ومالك لأبيك، هذه هي القرينة. نعم. قال: ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة. نعم. ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل. لو ادعت أنها خرجت من العدة، الآن هي المدعية وقولها مقبول بدون بينة. نعم. قال: ودعوى الطفل البلوغ بالاختلاف. نعم. ودعوى المودع ترك الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. والمدعى هو لماذا دعوى المودع عنده تلف الوديعة أو ضياع بسرقة ونحوها يكتفى فيه بقوله أن الوديعة تلفت؟ لأن يده يد أمان. أحسنت. لذلك لابد دائما القاضي ومن في حكمهم أن يفرق بين من يده يد أمانة وبين من يده يد ضمانة. نعم. قال: والمدعى هو الطالب الذي لو والمدعي والمدعي أحسن لي. قال: والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. نعم. والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لن يترك. هذا أحد الفروقات بين المدعي والمدعى. المدعي هو الذي لو ما جاء ما اشتكى تركت القضية، والمدعى عليه هو الشخص الذي حتى لو ما جاء ولا اشتكى لا يترك. هذه أحد الفروقات. لكن لو انعكست القضية كما ذكرت لكم، كان المدعى عليه محتالا فأراد أن يصبح مدعيا فسبق، هذا لا يغير الواقع. نعم. قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: معنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. يعني نضرب صورة مثال: لو أن إنسان تنازع وقال: هذا البيت لي. قال: وش دليلك؟ قال: عندي شهود. فقال الرجل الذي أخذ البيت: قال: لا، البيت بيتي، أنا بحلف يمين. يقول: لا، حلفك اليمين غير مقبول. لماذا؟ لأنك أنت المدعى عليك، وهنا المدعي عنده أدلة، فيمينك غير مقبولة. فهنا لو شهد الشهود بأن هذا البيت للمدعي فنحكم بالقضية مع البينة ولا يلتفت إلى اليمين. لكن لو قال القائل: إن هذا الأرض أرضي، غصبه فلان مني، ما بينتك؟ ما عندي بينة. ننتقل إلى المدعى عليه ونطلب منه ماذا؟ اليمين. نعم. قال: كما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. فمن ادعى محبة الله ورسوله. لفتة جميلة، لفتة جميلة. حتى الناس اليوم يدعون محبة الله، محبة الرسول، محبة الصحابة، محبة أهل العلم، لكن وين أدلتهم؟ وين بيناتهم؟ نعم. قال: فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياي، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الحسن البصري: ليس الشأن أن تحب الله، فهذا شيء فطري، إنسان يحب الله، الشأن أن يحبك الله، أن تحب من الله. نعم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الله أكبر. نعم. مما يستفاد من هذا الحديث اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. الثاني: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين. الثالث: إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. الرابع: إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. نعم. لعلنا نكمل بعد هذا. تنبيه الأخوان اللي حضروا جميع الأربعين النووية سجلوا أسمائهم عند غلام عشان نعطيهم إجازة بدون فوق. اللي بدون فوت. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث 34 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث مشتمل على درجات انكار المنكر، وان من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة. هذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة باتفاق الفقهاء، ما في خلاف بينهم على هذه المسألة، إلا أن الخلاف وجد من الخوارج. نعم. قال يكون أيضا من صاحب بيته جنان بيته في الولايات الخاصة، ومن صاحب الشركة في شركته وله ولاية خاصة. نعم. ومن صاحب العمل في عمله وله ولاية خاصة. قال رؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية، فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. والتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتاب أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. حديث كما قال شيخنا قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد، وأن ذلك عام لكل أحد، لا يمكن أحد أن يقول أنا ما لي شغل، كل إنسان يجب عليه أن ينكر، لكن كل واحد ينكر بالمنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى، إن كان من صاحب السلطنة أو ولاية فينكر باليد، إن كان لم يكن له ذلك كان صاحب علم وفقه ووجاهة دون ولاية فإنه ينكر باللسان، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فينكر بالقلب، ويدخل في الإنكار بالقلب القيام من مكان المنكر. وقال بعض العلماء القيام من مقام المنكر إنما هو إنكار بالفعل، والصواب أن ذلك سواء كان إنكارا بالفعل أو كان إنكارا بالقلب فإنه إذا أمكنه الخروج من مكان المنكر وجب عليه وتعين، وإذا لم يمكنه فإنه يعذر. قال الثاني أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك، أي ولا يجوز أن ينزل إلى الرتبة دون. نعم. الثالث التفاوت في الإيمان، وأن منه الطويل والضعيف ولا أضعف. لا شك أن أهل الإيمان في مراتب، منهم من يكون قوي الإيمان، منهم من يكون ضعيف الإيمان، منهم من يكون أضعف في الإيمان. نعم. قال الحافظ رحمه الله الحديث 35 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تداروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تداروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الحسد يكون في الامور الدنيويه والاخويه، ويدخل تحته كراهه الحاسد النعمه التي انعم الله بها على غيره، ويدخل فيه تمني زوال هذه النعمه عنه، سواء تمنى انتقالها اليه او عدم انتقالها. اما اذا تمنى مثل ما نعم الله به على غيره دون كراهيه حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه فهذا هو الغبطه وليس المذموم. والنجش لا تناجشوا تناجش يتناجش نجشا المصدر. نعم شيخ فيها وجهان، إذا كنت تريد اسم الفعل هذا شيء ثاني. نعم المصدر النجش. نعم. أحسن الله. قال والنجش أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها بل ما عندك نسخة ثانية شرح ما عندكم؟ نعم. قال وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو إضرار المشتري بزيادة الثمن عليه، والتبارض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها والتداول المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض، والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به، وهذا العمل يسبب التباغض. قوله وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب لي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال بعد نهي صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو يكون إخوة متحابين متآلفين يرفق بعضهم ببعض ويحشر بعضهم إلى بعض لإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه، وأكد ذلك بقوله المسلم وأخو المسلم، أي أن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها ويكره له ما يكره لها، فلا يظلم غيره بأن يتعدى عليه أو يلحق أي ضرر به، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره، ولا يحدثه بحديث وهو كاذب فيه، ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره. ثم بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب لي من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن احتقار وبيان عظم شره، قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا أشير إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى هاهنا، فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. مثل حنا عندنا بعض العوام يقول قلبي أبيض، طيب إذا قلبك أبيض ليش ما تعمل؟ هذا مو صحيح، لو كان القلب أبيضا لعمل الإنسان، أليس الإنسان الذي يلبس البياض يتحاشى ما يكون سببا في فساد لون البياض ولا يروح يقلط نفسه في الوصاخة؟ قطعا لا، فالذي يكون قلبه أبيض علامة ذلك أنه يعمل الحسنات والصالحات. نعم. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم علينا بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الأعمال. قال قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على نفسه بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العبد بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال مما يستفاد من الحديث تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكان الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء إلى المسلمين. الثاني النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. الثالث حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين ومتآلفين. الرابع أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. متى ما انتشرت الأخوة بين المسلمين حصلت الخيرات وتجمعت المجتمعات وتآلفت، ومتى ما انتشر بينهم قطيعة الرحم وذهبت الأخوة الإسلامية يحصل بينهم أنواع من الأنانية. نعم. قال الخامس أنهم يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. السادس بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كاف للمعتقد من الشر إن لم يكن عنده شر سواه. السابعة أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثامنة أن التقوى محلها القلب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التاسعة أن التقوى بالقلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. العاشرة تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال الحافظ رحمه الله حديث 36 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطا به عمله ولم يسرح به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قال الشارح رحمه الله: قوله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء انفيس عمل. ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. الثانية: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس عمل، والعمل هو التيسير على المعسر، وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطاء ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه، والإبراء خير من الإنظار. قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. قوله: ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا، والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه. يعني الإنسان الواجب عليه أن يستر، فإن ستر حصل له من جنس ما فعل يحصل له الستر في الدنيا. وهكذا إذا رأيت عبدا مبتلى فلا تشمت، فإن لم تشمت عفاك الله، وإن شمت ابتلاك الله. نعم. قال: ومن كان معروفا بالإفساد والإجراء فإن الستر عليه قد يهون عليه إكرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه، فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. هذا إذا كان إيش؟ معروف بمعنى مشهور، يعلن، يشهر، لا يستر نفسه. فمن لا يستر نفسه من أهل الفساد والإجرام يجب إعلام الحاكم عليه حتى يكف عن شره. قال: وقوله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها. وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما يقصد، ويكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. قوله: وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، بيوت الله هي المساجد. هذا الحديث يتحدث عنكم، هنيئا لكم الله. هذه لو لم يكن في اجتماع في الدروس إلا هذه الفوائد فضلا عن العلم الذي تحصلونه لكان العاقل يكتفي بها. فكم من إنسان الآن جالس في بيته أو في مكان عملي أو في مكان آخر لا يدرك هذه الأشياء، وأنتم تدركون نزول السكينة، غشيان الرحمة، يعني الملائكة تحفكم، يذكركم الله في من عنده. هذه والله فضائل عظيمة ينبغي الإنسان يحرص عليه، والله ينبغي على الإنسان أن يبذل لها غالي الوقت، لأنها أمور عظيمة محسوسة. قال: بيوت الله هي المساجد، وإضافته إلى الله إضافة التشريف، والمساجد هي أحق البلاد إلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفي الحث على الاجتماع بالمساجد هنا الإضافة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ليست هذه الإضافة إضافة تخصيص، وإنما هذه الإضافة جاءت ليس قيدا كاشفا، وليس المقصود به قيد خاص. يعني معنى لو أن طلاب العلم اجتمعوا في مكان يذكرون الله يتعلمون، مو معناها أنه ما تحصل لهم هذه الأشياء، لا، هذه الإضافة إنما جاءت كقيد كاشف، لأن هذا هو الذي عليه أكثر الأحوال أن الناس يجتمعون في المساجد. نعم. قال: وفي الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، فيكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، بقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره، وما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه، ورجعوا بذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبينة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور: هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة والصواب. والصواب في تفسير السكينة نزلت عليهم السكينة، الصواب في تفسيرها زيادة الإيمان. الصواب في تفسير السكينة زيادة الإيمان، يعني حال من الأحوال تحصل في القلب لأهل الإيمان. نعم. قال: نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي فقير. والله لو أن العذاب نزل على قوم فقيل من ينجو كان هؤلاء يحق بالنجاة من غيره. نعم. قال: وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. والله هذه الأخيرة لو لم تكن إلا هذه لكان كافي، الله سبحانه وتعالى يذكركم في مثل هذه المجالس عند من؟ عند الملأ الأعلى. والله لو قيل لنا أن ملك من ملوك الدنيا يذكرنا في مجلسه لفرحنا بذلك، فكيف بملك الملوك جل في علاه يذكر أن فلان وفلان جاءوا إلى هذا المجلس يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار؟ هذا كرم عظيم منه سبحانه وتعالى، كنا نحن لا نستحقه، لكن هذا من كرمه سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى. قال: قوله وما مطى به عمله لم يسرع به نسبه، فالمعنى من اخره عمله عن دخول الجنه لم يسرع به نسبه الى دخول الجنه، لان المعتبر في ذلك الايمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لان ليس بين الله وبين خلقه نسب حتى يكون التعامل فيه بالانساب، انما بين الله وبين خلقه سبب. ما هو هذا السبب؟ التقوى. اذن ليس بين الله وبين خلقه نسب، لم يلد ولم يولد، الذي بين الله وبين خلقه سبب. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم: معناه ان العمل هو الذي يبلغ به بالعد درجات الآخرة، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عمل، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله لم يشأ به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الإنسان، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إلى أن قال في هذا المعنى: يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. مما يستفاد من الحديث يعني الإنسان الآن يصلي في صلاة أي صلاة يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، فيدخل فيه سلمان وهو فارس، فيدخل فيه صهيب وهو رومي، فيدخل فيه بلال وهو حبشي، ولا يدخل فيه أبو لهب، لأن الآل معناه الأتباع. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث التطبيق في تنفيس الكرب في الدنيا، أن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. لفظا تجمع كرب، الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها الكرب يوم القيامة. الثاني: أن الجزاء من جنس العمل، العمل تنفيس الكربة والجزاء تنفيس الكربة. الله، شيء عظيم. وإذا يسرت على أسير وجدت التيسير بعد التعسير، لذلك كان كثير من السلف إذا سعى في بعض الأعمال ولم يتيسر ينظر إلى ذوي الحاجات فييسر عليهم أمورهم فتيسر أمور. نعم. الثالثة: الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. الرابعة: الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. وهو الأصل أن الإنسان يستر، إلا على من قلنا المجاهرين بالفسق فإن الإنسان يبلغ، أو إذا كان يترتب على الفسق والمعاصي حقوق للآخرين فإن الحفاظ حقوق الآخرين أولى من حفظ حق الفاسق. نعم، يعني حالته. الخامسة: الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. السادسة: بيان فضل طلب العلم الشرعي. السابعة: فضل اجتماع المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. الثامنة: أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. التاسعة: أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. الشرف والنسب عند الله عز وجل ليس بمعتبر. المعتبر عند الله لا عملك ولا وظيفتك، إنما عملك الديني وتعبدك لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ينظر أنت ابن من، وإنما ينظر أنت ماذا عملت في الدنيا. لا ننكر أن الشرف والنسب إذا كان يترتب عليه أعمال صالحة قد يكون أفضل من الآخرين، لكن ليس لذات السبب نسب ولا لذات السبب. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يبلغنا وإياكم الزهد في الدنيا والعمل الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاثنين القادم إن شاء الله يكون آخر درس بإذن الله جل وعلا.